رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ها نحن نعود إليكم لنتابع قصة سيدنا الحسين رضي الله عنه وما جرى بعد ذلك، بعد أن كنا توقفنا بسبب احتفالات المولد. ذكرنا في آخر درس أن الحسين عليه السلام أصيب بعدة طعنات وعدة أسهم وعدة سهام، وأنه قاتل القوم وهو راجل ليس على فرس، وكان يصيح فيهم قائلا: أعلى قتلي تجتمعون، ويم الله، وهذا قسم، ويم الله إني لأرجو أن يكرمني الله ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. ومكث الحسين على هذا الحال زمنا طويلا من ذلك النهار، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، كان باستطاعتهم أن يصلوا إليه بعد أن أسخن بالجراح، كان هينا عليهم أن يقتلوه، لكن كان يتقي بعضهم بعضا، كل واحد منهم كان يتمنى أن يكون غيره من يقتل الحسين، كان يحب أن يكفيه غيره هذا الأمر، إلى أن نادى شمر بن ذي الجوشن هذا الخبيث، نادى في الناس قال لهم: ويحكم، ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكيلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، واحد منهم اسمه زرعة بن شريك التميمي، ضربه بالسيف على كفه اليسرى وعلى عاتقه، فصار الحسين عليه السلام يقوم ثم يكبو يقع وهو على تلك الحال. هجم عليه سنان بن أنس النخاعي فطعنه بالرمح فوقع على الأرض، فقال سنان لخولي بن يزيد الأصبحي: احتز رأسه، يعني اقطع رأسه، اذبحه. فأراد خولي أن يفعل فضعف عن ذلك وأرعد، صار يرتجف، فقال له سنان: فت الله عضدك. دعا عليه ونزل سنان فذبح الحسين واحتز رأسه وأعطاه إلى خولي، وسلبوا ما كان مع الحسين، أخذوا سراويله حتى، واحد اسمه بحر بن كعب أخذ سراويل الحسين، وقيس بن الأشعث أخذ قطيفة له للحسين، فصار يسمى بعد ذلك قيس قطيفة. وأخذ الأسود الأودي نعلي الحسين، وأخذ رجل آخر سيف الحسين، ثم هجم هؤلاء الغوغاء على الفرش والحلل الطناجر والأوعية والإبل الجمال فانتهبوها، وأخذوا نهبوا متاع الحسين وثقله، ثقل يعني المتاع ما يحمله الشخص في سفره، ثم التفتوا إلى النساء بنات الحسين وأخته ومن كان معهن من النساء، حملوا على النساء حتى إن المرأة منهن كان ينزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها، ثم نظروا إلى الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أخيه الحسن أنهما سيدا شباب أهل الجنة، نظروا إلى الحسين فإذا فيه 33 طعنة برمح، 34 رمية بسهم، 34 ضربة بسيف، غير الرميات بالسهام. وكان أحد أصحاب الحسين قد أصيب، اسمه سويد بن المطاع، صرع ووقع على الأرض، وقع بين القتلى مسخنا بالجراح لكن لم يمت، فسمعهم وهم يقولون قتل الحسين، فوجد في نفسه خفة، وجد أنه يستطيع أن يتحرك، فوثب ومعه سكين، لم يبق معه إلا سكين لأن سيفه كان أخذ منه، فقاتلهم بسكينه ساعة، وهم جمع كبير آلاف، قاتلهم بسكينه ساعة ثم قتل. وكان سويد هذا آخر من قتل من أصحاب الحسين رضي الله عنه وعنهم. ثم نظروا فرأوا علي بن الحسين، كان له من العمر وقت ذاك 14 عاما، وهو زين العابدين الإمام السجاد الذي لقب بعد ذلك بالإمام السجاد، وكل الحسينيين إلى يومنا هذا منه، يرجع نسبهم إلى الحسين عن طريقه. لم يبق من أولاد الحسين إلا علي الأصغر، لأنه كان عنده علي الأكبر قتل معه، وسمي الإمام بالسجاد لأنه كان يصلي في الليلة 1000 ركعة من السنة من التطوع غير الفرض. فأراد شمر أن يقتله، فقال له حميد بن مسلم واحد من جماعته: سبحان الله، أتقتل الصبيان؟ وكان زين العابدين علي هذا مريضا. فأقبل قائدهم عمر بن سعد فقال: لا يدخلن بيت هذه النسوة أحد، ولا أحد يتعرض لهذا الغلام المريض، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده، لكن لم يرد أحد شيئا. وقيل لسنان بن أنس النخعي الذي قتل الحسين واحتز رأسه، قيل له: قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قتلت أعظم العرب، فاذهب إلى أمرائك واطلب ثوابك منهم، يعني جائزتك، فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان هذا قليلا. فأقبل سنان هذا على فرسه وكان به لوثة، شيء من اختلال العقل، لكن كان مكلفا، يعني لم يجن، به حمق أحمق، حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، على باب خيمة عمر بن سعد، ثم صار ينادي بأعلى صوته: أوقر ركابي فضة وذهبا. الركاب الجيب الذي يكون على جانبي الفرس. قال له: املأه فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. كان شاعرا، يعني يتفاخر بأنه قتل الحسين مع اعترافه بأن الحسين هو خير الناس أما وأبا. هذا من الحمق. فقال عمر بن سعد: أشهد إنك مجنون، يعني إذا كان هو خير الناس أما وأبا لما قتلته؟ إن كنت تشهد له بأنه خير الناس فكيف تقتله؟ قال: أدخلوه علي. فلما أدخلوه عليه ضربه بالقضيب وقال له: يا مجنون، أتتكلم بهذا الكلام؟ أتعترف أمام الناس تقول هذا الشعر بأن الحسين هو خير الناس من حيث الأم، حيث الأم ومن حيث الأب، وأنه السيد العظيم؟ والله لو سمعك ابن زياد، أي والي البصرة والي الكوفة، لضرب عنقك. ثم أخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، وعقبة هذا كان مولى أي خادما للرباب بنت امرئ القيس الكلبية، الكلبية يعني نسبة إلى قبيلتها، والرباب هي امرأة الحسين زوجته. قال له عمر: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك. فخلى سبيله، لم يقتله. فمن كل الذين كانوا مع الحسين من غير ابنه علي والنساء لم ينجو إلا هذا العبد المملوك، والباقي كله قتل. ونجا أيضا شخص آخر اسمه المرقع بن ثمامة الأسدي، أنقذه جماعة من قومه كانوا مع عمر بن سعد، قالوا: نحن نعطيه الأمان. فهذا أيضا نجا، ثم نفاه ابن زياد، عبيد الله بن زياد. ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه في الجيش الذي معه: من منكم ينتدب، يعني يتقدم يأخذ على عاتقه يكلف نفسه، من منكم ينتدب إلى الحسين فيوطئه فرسه، يعني يدوس عليه بفرسه. فقام عشرة من جماعته، منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي، وهو الذي أخذ قميص الحسين، سلب قميص الحسين فأصيب بالبرص بعد ذلك. البرص بياض مستبشع يكون في الجلد، تعرفونه. فصاروا يدوسون الحسين بخيولهم حتى كشفوا ظهره وصدره، كان عدد الذين قتلوا من أصحاب الحسين 72 رجلا. ثم إن أهل الغاضرية، أهل محلة يقال لها الغاضرية، دفنوا الحسين وأصحابه بعد يوم من قتلهم، يعني في اليوم الثاني لقتله. وقتل من أصحاب عمر بن سعد 88 رجلا عدا سوى الجرحى. لما قتل الحسين أرسل رأسه ورأس أصحابه ورؤوس أصحابه إلى عبيد الله بن زياد مع خولي بن يزيد الذي أخذ رأسه، وحميد بن مسلم الأزدي. فلما وصلوا وجد خولي قصر بن زياد مغلقا، فأخذ معه الرأس وذهب إلى بيته وضعه في منزله ودخل فراشه لينام، وقال لامرأته: جئتك بغنى الدهر، يعني بسبب ما جئت به سأصير من أغنياء الزمن، من أغنياء الدهر. هذا رأس الحسين معك في الدار. فقالت له: ويلك، جاء الناس بالذهب والفضة وجئتني برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا. وقامت من الفراش فخرجت. اسمها النوار، امرأته اسمها النوار. أخبرت بعد ذلك قالت: والله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى حيث كان رأس الحسين، ورأيت طيرا أبيض يرفرف حولها، حول الرأس. فلما أصبح خولي هذا أخذ الرأس وذهب إلى ابن زياد. جلس ابن زياد في قصره وأذن للناس بالدخول وأحضرت الرؤوس بين يديه. فأخذ قضيبا فصار يضعه بين ثنايا الحسين، بقي ساعة يلعب بالقضيب على أسنان الحسين. فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع هذه العصا قال له: ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم صار زيد هذا يبكي، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فخرج زيد من عند ابن زياد وهو رجل كبير في السن، خرج وهو يقول: أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة، يعني ابن زياد، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فرضيتم بالذل، فبعدا لمن يرضى بالذل. بعد قتل حسين عليه السلام عمر بن سعد مكث يومين، ثم ارتحل إلى الكوفة وأخذ معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان علي بن الحسين، وكان ما زال مريضا. وفي طريقهم اجتازوا على الحسين وأصحابه وهم صرعى، فصارت النساء تصيح، وصاحت أخته زينب: بنت فاطمة بنت علي. صاحت زينب أخت الحسين: يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا. الصبا هي الريح، هذه ريح الصبا تسفي عليهم التراب. بكلامها هذا أبكت كل عدو وصديق. لكن أريد أن أتوقف على كلمة عند كلمة قالتها لتنظروا أن ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد هو الحق وموافق لما كان عليه السلف الصالح، وأن دعوى الوهابية بالانتساب إلى السلفية دعوى بطلان. فهذه زينب أخت الحسين بنت علي وفاطمة تقول بعد زمن طويل من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، ويا للنداء، ومحمداه منادى، تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه الصلاة والسلام قبل خطابها بزمن طويل. فما حجة الوهابية في قولهم إن من قال يا محمد يكون مشركا؟ هل يكفرون زينب بنت علي وفاطمة أخت الحسين؟ هل يجرؤون على القول بأنها مشركة ما كانت تؤمن بالله؟ هل يتجرؤون على القول بأنها كانت تعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لأنها قالت يا محمدا؟ اعلموا أحبابنا أنكم على الحق، واثبتوا على ما أنتم عليه من الحق، ولا يهولنكم أن بعض هؤلاء الجهال من الوهابية يحفظون سورا كاملة من القرآن فلا ينفعهم ذلك مع اعتقادهم السفيه ومع بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حفظوا القرآن كله وتلوه آناء الليل وأطراف النهار لا ينفعهم ذلك شيئا مع اعتقاد التشبيه والتجسيم وبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن سعد حمل النسوة معه حتى وصلوا إلى الكوفة وأدخلوهم على ابن زياد، ولبست زينب أرذل ثيابها، يعني أقدم ثيابها وأبلى ثيابها، الثوب البالي المهترئ الذي عندها لبسته، وحفت بها إماؤها. فقال عبيد الله بن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم تكلمه، فأعاد ذلك ثلاثا وهي لا ترد عليه، إلى أن قالت إحدى إمائها: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، أي خبركم. فقالت زينب وهي من أهل بيت النبوة وكانوا أفصح الناس وأتقى الناس وأعلم الناس، قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا، لا كما تقول أنت، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، نحن لسنا فساقا ولسنا فجارا، بل نحن ممدوحون من الله تبارك وتعالى. هو الله عز وجل الذي قال في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أنت حتى تقول إننا افتضحنا وأننا كاذبون فجار؟ فقال لها: فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك، يعني بأخيك ومن معه وأولاده وأولاد الحسن؟ قالت: كتب الله عليهم القتل فبرزوا، انتقلوا إلى مضاجعهم، إلى قبورهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون عند الله. فغضب ابن زياد من كلامها وقال لها: قد شفى الله غيظي من طاغيتك، يقصد الحسين، والعصاة المردة من أهل بيتك. فصارت زينب تبكي وقالت: لعمري لقد كان أبوك شجاعا. فقال: ما للمرأة والشجاعة، أنت ما يدريك بالشجاعة؟ هذا من جهله، لا يعرف من يخاطب، لا يعرف أن أهل البيت كانوا من أشجع الناس نساء ورجالا. ثم نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين، قال: ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت. قال: ما لك لا تتكلم؟ قال: كان لي أخ يقال له أيضا علي فقتله الناس. فقال ابن زياد: إن الله قتله. فسكت علي. فقال ابن زياد: ما لك لا تتكلم؟ فقال علي: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذه آية من القرآن الكريم. ثم تلا آية أخرى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فقال ابن زياد: أنت والله منهم. ثم قال لرجل عنده: ويحك، انظر هل هذا أدرك، أي بلغ، إني لأحسبه رجلا. فكشف عنه رجل قال: نعم قد أدرك، قد بلغ. قال: اقتله. فقال له علي: من توكل بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به خالته زينب وقالت: يا ابن زياد، حسبك منا، أما رويت بعد من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ ثم اعتنقت عليا وقالت لابن زياد: أسألك بالله، إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلتني معه، إن أردت أن تقتله فاقتلني معه. فقال له علي: يا ابن زياد، إن كانت بينك وبينهن قرابة، يعني كانت بينك وبينهن قرابة، فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الإسلام، يعني إن أردت قتلي على الأقل اختر رجلا تقيا حتى يأخذ النساء يكون معهن يحافظ عليهن. فنظر إليه ابن زياد، صار يتأمله، ثم قال: عجبا للرحم، والله إني لأظنها، يعني لأظن أن زينب ودت لو أني قتلته أني قتلتها معه، يعني هي كانت صادقة لما قالت إذا أردت قتله فاقتلني معه، ثم قال دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. ثم نادى الصلاة جامعة حتى يجمع الناس في المسجد، فجمع الناس وصعد المنبر وخطبهم وقال الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله بزعمه، ونصر أمير المؤمنين يزيدا وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته لعنة الله عليه ما أفجره. فوثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي وكان أعمى ضريرا، ذهب بصره، فقد واحدة من عينيه يوم الجمل وكان يقاتل مع علي، وفقد الأخرى في صفين وكان يقاتل أيضا إلى جانب علي، وكان لا يفارق المسجد، يبقى فيه يصلي إلى الليل ثم ينصرف. فلما سمع ابن زياد يقول هذا الكلام قال له يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه، يعني يزيدا ومعاوية، يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين يعني الصالحين؟ فقال علي به، فأخذوه فنادى بشعار الأزد، هو كان أزديا من قبيلة الأزد، وكان شعارهم يا مبرور، فنادى يا مبرور، فوسب إليه فتية من الأزد فانتزعوه من ابن زياد وأخذوه معهم. ثم إن ابن زياد أرسل إليه من أتاه به فقتله وأمر بصلبه في المسجد فصلب رحمه الله تعالى. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين أن يطيف به في الكوفة، وكان رأس الحسين على قول أنه أول رأس حمل في الإسلام على خشبة وصار يطاف به، لكن يوجد قول صحيح أن أول رأس فعل به ذلك رأس رجل يقال له عمرو بن الحمق. ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى الشام إلى يزيد مع زحر بن قيس ومعه جماعة، وقيل أرسله مع شمر بن ذي الجوشن ومعه جماعة، وأرسل معهم النساء والصبيان وفيهم علي بن الحسين. وكان ابن زياد قد جعل في عنق علي بن الحسين ويديه الأغلال الأصفاد والسلاسل الحديد، وساروا بهم ولم يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حتى وصلوا إلى الشام. ودخل زحر بن قيس على يزيد قال له يزيد ما وراءك؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره، ورد علينا الحسين بن علي في 18 من أهل بيته و60 من شيعته يعني من أنصاره، فسرنا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال، فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم من قامتهم من أجسامهم جعلوا يهربون إلى غير وزر ويلوذون بالإكام والحفر. وهذا كذب، لم يهربوا ولم يختبئوا بل قاتلوا حتى آخر رجل فيهم. قال حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم مرملة غطاها الرمل وخدودهم معفرة بالتراب تصهرهم الشمس، يعني تحرقهم الشمس، وتسفي عليهم الريح، الريح تضرب بهم وتلقي التراب عليهم، زوارهم العقبان والرخم، نوع من الطيور الجارحة الرخم، والعقبان جمع عقاب كالصقر، لأن الصقور والنسور لما ترى الجثث تهجم عليها لتأكل منها. قال فدمعت عينا زياد وقال كنت أرضى من طاغيتكم بدون قتل الحسين فلعن الله ابن سمية. هذه رواية، وهناك رواية أخرى ابن زياد، يزيد قال لعن الله ابن السمية يعني ابن زياد، إنه كان يكفي أن يأتيني بهم من غير أن يقتل الحسين. في رواية أخرى أن آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد بالخبر، وبينما هم في حبس ابن زياد سقط عليهم، وقع عليهم حجر فيه كتاب رسالة مربوطة بالحجر مذكور فيها إن البريد سار بأمر البريد، هو الشخص الموكل بإيصال الرسائل، يقطع المسافات حتى يوصل رسالة من مكان إلى آخر يقال له البريد. بهالزمن بفترة من الفترات صار صندوق، والآن صار إيميل إنترنت، كانوا يستعملون الحمام الزاجل في هذا الأمر المدرب يحمل الرسائل. في هذه الرسالة مذكور إن البريد سار بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا، فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل، وإن لم تسمعوا تكبيرا فهو الأمان. هذه الرسالة وصلت إلى من؟ إلى النساء أهل بيت الحسين، وقع هذا الحجر عندهم حيث حبسوا، فإذا فيه هذه الرسالة وهذا ما فيها. إذا سمعتم القوم يكبرون فمعناه جاء الأمر بقتلكم، هذا ما فيها، وإن لم تسمعوا تكبيرا معناه أنكم لن تقتلوا. فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة فإذا حجر آخر قد ألقي عليهم وفيه رسالة أخرى، كتاب آخر مذكور فيه أوصوا واعهدوا، فقد قارب وصول البريد، إلى أن جاء أمر زياد، إلى أن جاء أمر يزيد بأن يرسل إليه، فأرسلهم ابن زياد إلى الملك يزيد، أرسل النساء والصبيان والثقل المتاع والرأس رأس الحسين. فلما وصلوا إلى دمشق وكان فيهم محفر ابن ثعلبة، صار محفر هذا على باب يزيد ينادي: جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم، يعني الحسين. فقال يزيد: ما ولدت أم محفر ألأم وأحقم من محفر، ولكنه قاطع ظالم. ثم دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وصاروا يحدثونه بالأخبار. فسمعت هذا الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز، وكانت تحب يزيدا، فتقنعت بثوبها وخرجت وقالت: يا أمير المؤمنين، رأس الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، فأعولي عليه وحدي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجل عليه ابن زياد فقتله، قتله الله، دعا على ابن زياد. ثم أذن يزيد للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه، وكان يحمل قضيبا بيده وهو ينكت ثغر الحسين. ثم قال: إن هذا، يعني الحسين، ونحن كنا كما قال الحسين بن الحمام: يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. هذا منا وفينا ومن أهلنا، ونحن من أهله، لكنه كان عاقا ظالما. فقال له أبو برزة الأسلمي: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا، يعني كما يقال بالعمية تخنتها. وبعدين: لربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشفه، يعني يقبله، أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا ومحمد رسول الله شفيعه. ثم قام فولى. فقال يزيد: والله يا حسين، يخاطب الرأس، لو كنت أنا صاحبك ما قتلتك، يعني لو كنت أنا مكان ابن زياد ومكان عمر بن سعد ما كنت قتلتك. ثم قال: أتدرون من أين أتى هذا؟ عن علي بن الحسين. فقال علي: أبي علي خير من أبيه، وفاطمة أمي خير من أمه، وجدي رسول الله خير من جده، وأنا خير منه. ثم أدخل نساء الحسين على يزيد والرأس بين يديه، فجعلت فاطمة وسكينة ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس، وصار يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس، فلما رأينا الرأس صحنا، فصاح نساء يزيد وولول بنات معاوية. فقالت فاطمة بنت الحسين، وكانت أكبر من سكينة: أبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا يا يزيد؟ فقال: يا ابنة أخي، أنا لهذا كنت أكره. قالت: والله ما ترك لنا شيء. فقال لها: ما أتى إليكن أعظم مما أخذ منكن. بزعمه وعدهم بالخير. فقام رجل من أهل الشام من زمرته وحاشيته، قال ليزيد: هب لي هذه وهبني إياها عن فاطمة بنت الحسين، ملكني إياها يعني. فأخذت بثياب أختها زينب وهي خائفة، فقالت زينب: كذبت ولؤمت، ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: كذبت والله، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلته، وهو الكاذب في هذا. ليس بنت الحسين أي مسلمة لا يستطيع، حرة لا يستطيع أن يملكها لإنسان، كيف يمتلك الحرة؟ فكيف إذا كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، إلا أن تكون كافرا، كيف تقول لك ذلك؟ فغضب يزيد واستطار من شدة غضبه وغيظه، قال: إياي تستقبلين بهذا، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت له زينب: بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. قال: كذبت يا عدوة الله. قالت: أنت أمير تشتم ظالما، يعني تشتم أنت ظالم، وتقهر بسلطانك، يعني أنت الآن القوة بيدك، المنصب بيدك، الجيش تحت أمرك، تستقوي بهذا وتظلم؟ فاستحى وسكت. ثم أخرجت النساء ولم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتت إليهن وأقمن المأتم، ثم سألوهن عن الذي أخذ منهن فأعطونهن أضعافه. يعني أكرموهن، حتى إن سكينة روي عنها أنها قالت: ما رأيت كافرا بالله خيرا من يزيد بن معاوية، يعني أكرم منه، لكن سمته كافرا. ثم أمر بعلي بن الحسين فأدخل مغلولا مقيدا ومكبلا بالأصفاد والسلاسل والحديد في رقبته ويديه، فنظر إلى يزيد وقال له: يا يزيد، لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلولين لفك عنا. قال: صدقت. وأمر بفك الأغلال عنه. فقال علي: لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعداء لأحب أن يقربنا. فأمر به فقرب منه. ثم قال له يزيد: إيه يا علي بن الحسين، أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت. فقال علي، قرأ قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فأمر يزيد بإنزاله وإنزال النساء في دار علي جده، في بيت علي بن أبي طالب. وكان يزيد بعد ذلك لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا عليا ليكون معه. فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن الحسن بن علي، كان صغيرا، غلام صغير، طفل. فقال لعمر: أتقاتل هذا عن رجل، عن خالد بن يزيد؟ يقول لابن الحسن عن ابنه: أتقاتل هذا عن خالد بن يزيد، عن ابنه؟ فقال عمر: أعطني سكينا وأعطه سكينا حتى أقاتله، وهم صغار. فضمه يزيد إليه وقال: شنشنة أعرفها من أخزمي، هل تلد الحية إلا حية؟ وقيل لما قدم، لما أتي برأس الحسين إلى يزيد، حسنت حال ابن زياد عنده، وصار يصله ويزيده في العطاء، وسره ما فعل. لكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بلغه بغض الناس له، وأنهم يلعنونه ويسبونه، فندم على قتل الحسين، وكان يقول: وما علي لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد، وإن كان علي في ذلك وهن في سلطاني، يعني وإن كنت سأبدو ضعيفا، ملكا ضعيفا، لو كنت فعلت ذلك حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعاية لحقه وحق قرابته، لعن الله ابن مرجانه، فإنه أوصلني إلى هذا. اعترف يزيد أن ابن زياد بفعلته الشنعاء زرع في قلوب الناس العداوة والبغضاء ليزيد، فصار البر والفاجر يكرهه. فكان كثيرا ما يردد: لعن الله ابن مرجانة، وغضب عليه، ما لي وله، لما سمعت كلامه. لكن هذا كان بعد أن حصل ما حصل. نكتفي بهذا القدر إلى اليوم. بقي شيء من هذه الحادثة إن شاء الله في درس قادم نذكره، لكن كما تلاحظون الظلم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني أمية كان ظلما شديدا. وإن كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من بني أمية، وحاول ما يستطيع في أن يوقف هذا الظلم، لكن حتى عمر بن عبد العزيز وضع له السم من بني أمية، هم سموا له وقتلوه مسموما بعد أن استمر في خلافته لسنتين. منع في خلافته مسبة علي على المنابر التي درج عليها بنو أمية من زمن معاوية، وأبدل مسبة علي ولعنه بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، التي يقولها الخطيب يوم الجمعة، هذه استحدثها عمر بن عبد العزيز، استبدلها جعلها مكان مسبة علي، فبقيت سنة إلى يومنا هذا. فالحمد لله، وجزاه الله عن أهل بيت رسول الله خيرا. أما أكثر بني أمية كانوا ظلمة، لذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، نوعين من العلم، فأما الأول فقد بثثته لكم، نشرته بين الناس، وهو الفقه الذي تعلمه والأحكام التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما الأول فقد بثثته لكم، وأما الثاني فلو بثثته لقطعتم مني هذا البلعوم. قال العلماء: وذلك ما كان فيه إخبار عن أحوال الظالمين من بني أمية الذي أخبره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قولوا رحمكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. في أوراق مواقيت الصلاة هنا